وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإشكال الذي أثاره الشيخ العراقي رحمة الله عليه. أي إشكال كان؟ وجه هذا الإشكال لمن يقول بأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا بسبب ماذا؟ لا بذاته، بل بسبب تعارض الأصول، الذي قلنا هو مسلك أجود التقريرات. ماذا كان الإشكال؟ أظن هم إشكالوا أجود التقريرات إشكالوا، وبعدين نشوف إشكال العراق إشكال قاعد أكررك إياه حتى الإشكال يتضح زين ونذكر الأجوبة. المرضى في أجود التقريرات والذي هو مبنى السيد الفوري دام أظل همات هذا الآن، يقولون بعد ما تتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي وتتساقط، فهذا الطرف يجب تركه وذاك الطرف يجب تركه. ليش؟ لأن هذا الطرف يبقى بلا مجوز يجوز لي ارتكابه، وذلك الطرف الثاني أيضا يبقى بلا مجوز يجوز لي ارتكابه، فيجب ترك كل الإنعام. يعني الموافقة القطعية واجبة، لكن صارت واجبة بسبب ماذا؟ تعارض الأصول. الشيخ العراقي ماذا أشكل؟ قال يمكن أن نجري الأصلين بشكل لا يلزم تعارض، وذلك بأن نقيد إطلاق الأصل في هذا الطرف وإطلاقه في ذلك الطرف الثاني. فإن دليل الأصل في هذا الطرف ماذا يقول؟ في الطرف الأول ماذا يقول؟ بإطلاقه كل شيء لك حلال، سواء إطلاق هذا بإطلاقه سواء ارتكبت ذاك أم لا. طيب، ودليل الأصل في ذلك الطرف ماذا يقول؟ يقول كل شيء لك حلال، يعني هذا حلال سواء ارتكبت ذاك أم لا. فإذا فرض على أنه قيدنا كل إطلاق، يعني هكذا قلنا هذا حلال كل شيء لك حلال إن لم ترتكب ذاك، وذاك حلال إن لم ترتكب هذا. معارضة بعد أكو وماكو معارضة أكو ولا ترخيص في من في الحرام يصير ولا لا. فإذا كان كذلك يرتفع المعارضة ترتفع، فلا نقول حينئذ بأنهما يتساقطان بعد المعارضة يتساقطان. الدليل مهما أنت لا بد من أعماله، ليش تقول يسقط؟ أبقه ولكن اعمل به بالمقدار الممكن، والمقدار الممكن ماذا؟ أن أعمل به مقيدا لا مطلقا. فالنتيجة شو راح تصير؟ أنه يحدث لي ترخيصان مشروطان، يعني ارتكب ماذا؟ مشروط بتركيبه وبالعكس. ولو حصلت هذه النتيجة ماذا سوف يحصل؟ موافقة قطعية راح تصير لازمة ولا بعد مو لازم يعني اقدر اشتكى فرد واحد. فرأي ماذا المرجع في اجل التقريرات وهو ان الموافقه القطعيه واجبه راح يصفر. ورأي السيد الصوري اذا مظله راح يصفرهم ايضا. هذا كان الاشكال. فالسيد يوم نريد نقرا الاجوبه. الجواب الاول للسيد الصوري ومحصله ان يقاف بانه حينما نقيد الاطلاق جبنا النتيجه شو تصير اذا قيدنا الاطلاق ينتج لنا ماذا؟ ترخيصان مشروطان كل واحد مشروط منه بترك اخر. اضرب انا تركت الاثنيناتين اضرب تركتين اثنيناتين أم هذا الإناء أم هذا الإناء. فلما نتارك هذا ترخيص موجه إلي يا لا لما نتارك هذا ترخيص في الآخر في الآخر يقول موجه إلي يا لا بل بعد موجه إلي يقال يا شيخ أنا أرتكب الآخرة التسير نجتمع عن هذا. والأول موجه لي الترخيص به ولا نعم هم موجه لاني تارك الاخر مفروض انا تارك الثانية كلا الاقلاصين تاركهم اخر امامي تاركهم ما دام تاركهم اذا شو وجه لي انت مرخص في هذا الاول لان تارك الثاني ومرخص في الثاني لانك تارك الماء للاول متجلة التخصيص في كل واحد مشروط بينا بترك الآخر وأنا تارك الثانية وما دام تارك الثانية يعني يوجه إلي ماذا مرخص في هذا ومرخص في هذا وهذا يلزم منه الترخيص بمن في ارتكاب الحرام واقعي وعلى مفروض أعلم واحد من الحرام فإذا رخص في اثنينات يعني رخص فيما في الحرام الواقعي وهذا لا يمكن نقول يلزم الترخيص فيما في المؤلفة القطعية مخالفة قطعية ما راح رسل لا نقول يلزم ترخيص في المخالفة القطعية ما حصير لأن المخالفة القطعية بما هي الصير مخالفة قطعية دي من الصيغ إذا أشربت هذا وأشربت هذا مو هذا ولا فأنا بس ما أشرب الأول الترخيص مات الثاني راح بعد ماذا ينتهي يزول مخالفة قطعية ما راح تصير لكن الذي راح يلزم ماذا المحذور الذي يلزم عن قبل ما أشربه يقال لي ماذا يجوز شربهما هكذا يقال لي وهذا لازمه ماذا ترخيص فيما في مخالفة الواقع لا في المخالفة القطعية التفت وما أدري هذا خاف التعبير ماذا دقيق انتهى هو هذا الجواب الأول ماذا انتهى أقول لا يكون ترخيص المخالفة القطعية لا يكون لماذا لا يكون ها؟ لأنه بالتالي مخالفة القطعية شلون تصير هل المخالفة القطعية شلون يصير؟ بأن أشرب الثلاثة مو شيء ولا أنا بس ما أريد أشرب الأول الترخيص بعد الثاني ينتفي لأن الترخيص كل واحد مشروط فيما بالإشتاء الآخر فإذا أنا ما اشتنفت على شربة ترخيص بس راح ينتفي المخالفة القطعية شلون تتصور؟ لا تتصور فالذي يتصور ماذا حينئذ انه هذا لما اترك الاثنيناتين الشارع يرخص لي ماذا في اثنيناتين يعني ترخيص في شرب الحرام الواقع راح يصير فالمحذور في من راح يصير انه شلون يرخصني الشارع في من في ارتكاب الحرام في اصل الترخيص. في اصل الترخيص راح ماذا نشكل احنا؟ كيف يرخصني في هكذا ارتكاب الحرام الواقعي مع انه ماذا جزما احدهما ماذا حرام، جزما احدهما حرام، فكيف يرخصني في كليهما؟ فالاشكال علينا بعد ينصب الاشكال، اشكال جوابه اشكال انه مو نقول يلزم ماذا المخالف الواقعي والترخيص والمخالف الواقعي، لا يلزم انه الشارع رخصني في اثنيناتهم مع انه انا اعلم ترخيص في اثنيناتي ماكو. هالمقدار السهل، هالمقدار اريد ندعي كيف يرخصني في كليهما مع انه اعلم ترخيص في اثنيناتهم؟ ما موجود هذا المحذور الذي قعد يوجهه. فما يريد يقول السيد يقول انه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لا لا، مخالفة قطعية قلنا ما راح يصير، لان بمجرد تناول واحد ينتفي ماذا الترخيص عن الثاني او من الثاني، وانما اشكال هذا انه لو تركت السنين ما دمت تارك للسنين اذا انا مرخص في ارتكاب الاول او لا؟ بلي. ليش؟ تارك الثاني. مرخص في ارتكاب الثاني او لا؟ بلي. ليش؟ لان تارك الاول. فبالتالي يلم اني مرخص في الاثنين مع انه اجزم انا ما مرخص في من؟ في الاثنين. اذ على هذا الاساس ماذا؟ المحذور هذا المحذور. هذا ما ذكره كجواب اول. فسيقول على ما اباده ماذا الشيخ العراقي. هل ترى هذا الجواب تام او ليس بتام؟ فنطبقه وبعدين نشوف تام او ليس بتام. يقول وقد اجيب على هاي كلمة على صححوها هذا الاعتراض بوجوه. الاول ما ذكره السيد الاستاذ من ان الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين ترخيصا مشروطا اياه يجوز لك هذا ان تركت ذاك ويجوز لك ذاك ان تركت هذا، وان كان لا يؤدي الى الترخيص في المخالفه القطعيه. ليش لا يؤدي؟ لان قلت المخالفه القطعيه صدر ارتكاب الاثنينات، وانا بمجرد تناول واحد ترخيص من الثاني ينتهي، لكن شي يؤدي الجمع بين ذني الترخيصين يؤدي الى هذا المحذور انه يقول يجوز ارتكاب الاثنينات مع انه انا اجزم الاثنينات مجاز ارتكابه، ولكنه يؤدي الى الترخيص القطعي باي شيء في المخالفة الواقعية. ترخيص قطعي انه يجوز لك ان تخالف الواقع شرطك من اثنيناته مع انه انا ادري في المخالفة الواقعية احنا في مخالفة الواقع، لان الواقع انا ادري واحد من الحرام، فاذا اكو ترخيصان يعني معناه يجوز ان ترتكب ياهو الحرام الواقعي، بالتالي هيك راح يصير يجوز لك ان ترتكب الحرام الواقع بل مخالفة قطعية ما تصير، لكن بالتالي لما يقول لي يجوز لك ترتكب الزنات هذا ترخيص في مخالفة الواقع. شو بالتالي يلزم المحذور فيما وذلك، يعني يلزم الترخيص القطعي في مخالفة الواقع شو كيف؟ فيما اذا ترك الطرفين معا، اذا ترك الاثنينات موجه إليه يجوز هذا ارتكابه ويجوز ذا، مع أني أعلم بأن كلا اليجوزين ما موجود، ما يصير كلا اليجوزين موجود، أتبقى واحد من الحرام، فيلزم الترخيص في الحرام الواقعي وهو مستحيل ويرد عليه. شوف السيد يجاوب، يجيب بجوابين، يجيب بجوابين. الجواب الاول السيد رحمه الله عليه خلابس، خلابس هذا الجواب الاول، هو لا بأس يرخصن في الدنيا. وإن كنت أعلم أن واحد من ذن السنين أنا ما مرخص فيه وشكو بي. نحن نلتزم لا بأس به. ليش؟ لأجل أنه المنافات إذا موجودة إما هي موجودة بين نفسيهما. نفسيهما يعني شو نقصد نفسيهما؟ يعني نقول بين الترخيصين ويامن وهي حرمة وحكم واقعي وهو حرمة أحدهما. المنافات إذا موجودة وقلت هذا ما يجوز، لو المنافات تصير بين من وبين من؟ الحكم الواقعي وهو حرمة أحدهما وبين من؟ حكم الظاهر وهو كلها بين الترخيصين، بين نفسيهما أو بين مبادئهما أو بينهما في مقام الامتثال. إذا أكو تنافي، تنافي بين الحكمين، يصير في أحد في أحد هذه المراحل الثلاث. وأنا أقول لك أصلا ما أكو تنافي في واحد من هذه المراحل، وإذا ما أكو تنافي فلا بأس بثبوت كلا هذين الترخيصين. ليش ماكو نافع؟ أما بين نفسيهما ماكو، فلأن هذا الترخيص حكم ظاهري وذاك حكم ماذا؟ واقعي. فبين نفسيهما ماكو نافع. وأما بين مبادئهما ماكو نافع. ليش؟ هو إذا أريد نقول بين المبادئ أكو نافع، كيف أكو نافع؟ إذا أريد نقول بأن نقول حرام الواقعي مبدأه شنو؟ مبدأه ملاكه مثلا، والترخيص ملاكه شنو؟ المصلحة. فيلزم اجتماع المصلحة والمكسب في شيء واحد إذا أريد نقول أكو ثلاثة شكل. لكن إحنا إذا تتذكرون حلينا ماذا هذا إشكال، وقلنا شنو إذا تذكروا؟ حكم الظاهر ما إلى ملاك، مستقل غير ملاك الحكم الواقعي. حكم الواقعي هو ماذا إلى ملاك؟ حكم الواقع شنو هو؟ ها؟ واحد من ذني خمر ملاك شنو هو؟ ملاك شنو هو؟ مفسدة. الواحد من عدل ماذا؟ ما ملاك شنو؟ المصلحة. كذاهم يصير ملاك الحرمة شي يقول؟ حرم الثنين. ملاك الإباحة شي يقول؟ حلل الثنين. فالمولى حينئذ إذا رأى أن المصلحة أهم فسوف يفعل ماذا؟ إباحة في كليهما. بس هذا الإباحة منين نشأت؟ منين نشأت هذه المصلحة؟ هاي الإباحة منين نشأت؟ من مصلحة الواقع. لا أن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة وين أخرى غير مصلحة الواقع. فإذا ما يلزم في شيء واحد اجتماع المصلحة والمفسدة، إنما يلزم إذا قلنا الحكم الظاهري ناشئ من ملاك له مستقل، والحكم الواقعي هل له ملاك مستقل؟ هنا يجي الإشكال. يلزم اجتماع كلا الملاكين، وضرورة الشيء الواحد ذا مصلحة ومفسدة. لكن هذا على مبنى الميز كما بينا في ماسك. إذن بين نفسيهما ماكو منافع، بين مبادئهما ماكو منافع، يبقى ماذا؟ بين امتثالهما في مقام الامتثال. خب إذا أريد نقول بينهما تنافي في مقام الامتثال، كيف يصير تنافي في مقام الامتثال؟ شلون نتصوره تنافي في مقام الامتثال؟ نقول على ان الحرام الواقعي امتثال شو يقتضي؟ امتثال شلون يصير؟ حرام الواقعي امتثال شلون يصير؟ بالترك. اذا انا رخصت في الدنيا ايش يلزم حينئذ؟ اقصى ما يلزم ماذا؟ اقصى ما يلزم مخالفة قطعية يلزم اذا رخصت في الدنيا؟ يعني ارتكب الزناتين مخالفة قطعية يعني يلزم؟ لان هذا لا ما يلزمك. يعني الزناتين ما اقدر ارتكب الخوف، بس ما ارتكب واحد الثاني ترخيص عنه يزول. شو يلزم من جعل الترخيصين؟ شو يلزم؟ مخالفة قطعية ما يلزم، شو يلزم؟ لابد تقول على انه يلزم ترك الموافقة القطعية. ترك الموافقة ليش يلزم ترك الموافقة القطعية؟ لان لما يجعل كلا الترخيصين انا اجد الاول ايد شربه، هذا الاول اقدر اشربه ولا ثاني خو ما اقدر، لان الترخيص انتفع، لكن الاول اقدر اشربه ولا بل اقدر اشربه، فمن شربه ايش راح يلزم؟ ايش راح يلزم؟ مخالفه قطعيه؟ لا، ايش يلزم؟ ترك عدم الموافقه القطعيه. ولا باس ولا باس بترك الموافقه القطعيه، فإن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ليس حكما غير قابل ماذا؟ لجعل الترخيص في أحد الطرفين على خلافه، بل يمكن هو نفس السيد أخوي أما تقول نفس السيد قوة ما تقول على انه ماذا؟ انه يمكن الترخيص فيما في احد الطرفين، في ارتكاب احد الطرفين، لانه لا يمكن ذلك. الذي يقول ما يمكن الترخيص في احد الطرفين من هو؟ الذي يقول ما يمكن، الذي يقول ما يمكن من يقول بنفسك العلية وهو مثل الشيخ العراقي، ذاك يقول ما يمكن الترخيص في احد طرفين. واما القائل بتعارض الاصول، اذا تتذكرون الاثنين قلنا بلا اشكال، شي يقول لا بأس ماذا بالترخيص في احد الاطراف، واحنا قاعد نتكلم ويا من؟ ويا القائل بمسلك تعارض الاصول. اذا على هذا الاساس يتبه مناقات حتى في مقام الامتثال ما موجودة. أتهرب دار الأخ حتى نطبق الحبارة. محطينة الجواب أن هكذا نقول، نقول لا بأس بجعل هذين الترخيصان، لا بأس ولا محذور من ثبوتهما، لأجل أنه المحذور من ثبوتين إما أنه يلزم التنافي بين من وبين من، نفس الترخيص والحكم الواقعي يعني حرام الواقعي، قلنا هذا باطل. ليش باطل؟ إذ لا تنافي بين الحكم الظاهر والواقع، أحدهما ظاهر والآخر واقع، بين ذاتهما ما في تنافي. وإذا كان قصدك التنافي بين مبادئهما، أنا ما في تنافي من حيث المبادئ. ليش؟ لأجل على أنه ماذا؟ الحكم الظاهر ما إلى مبادئ مستقلة غير مبادئ الحكم الواقعي. حتى تقول إذا كان هذا ترخيص أكو إذن ما صح، وما دام حرام واقعي إذن إيش أكو؟ مفسدة. فيلزم أن يجتمع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. لا هذا ما باطل، لأن قلنا الترخيص لم ينشأ من مصلحة في نفسه. إذا أكو تنافي بيناتهم في أي مرحلة بعد حين إذا أكو تنافي؟ في عالم الامتثال. ليش في عالم الامتثال؟ لان الحرام الواقعي شي يقول لي اترك الترخيصان شي يقوله الترخيصان شي يقوله افعل افعل انا اجاوب كلام عنه اقول الترخيصان لما يقول افعل بالتالي يعني ماذا يلزم من قولهما افعل يعني مخالفة قطعية يلزم يعني افتكار اثنيناتك لا يعني قلنا بس ما يجبتك بواحد ترخيص الثاني انت شوش يلزم يقول اقصى ما يجب افتكار واحد يعني ترك الموافقة القطعية فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك اقصى ما يلزم ترك الموافقة القطعية ونحن وانت لناكم التفقيه على انه يمكن للشارع الترخيص في احد شنو طرفين لان تقدم عندنا في البحث السابق انه لا باس بان يرخص الشارع في ترك احد الطرفين وبالتالي يعني ماذا اذا رخصني في احد الطرفين يعني الموافقة القطعية ايش راح تصير واجبة او مو واجبة ليست بواجبة اتفقنا على ان ذلك يجوز انما الذي يقول لا يجوز ترخيص في احد الطرفين من هو الشيخ العراقي الذي يقول بمثلك النية وانا وياك نقول خو بمثلك العلية انت قاعد تقول بمثلك التعارض مثلك التعارض يعني شنو معنى يعني العلم الاجمالي بنفسه ليس الا لوجود الموافقة القطعية انما يصير سبب لوجوب الموافقة القطعية تعارض الاصول نفسه لا فاذا كان السبب تعارض الاصول فاذا على هذا الاساس يمكن الترخيص ماذا في احد الطرفين فان الذي تتعارض الاصول فيه والترخيص في كلا الطرفين هذا ما يجوز اما الترخيص في واحد لا باس به فاقصى ما يلزم ترك الموافقة القطعية هو لا باس به اذا تنافي بعد على انت فلما هذا الرد الاول نضبط ويرد عليه ان الحكم الظاهري جعل الحكم الظاهري في النفس ليس مستحيلا احنا مو مثل ابن قبة ابن قبة الثاني يقول افن جعل الاحكام الظاهرية مستحيل مفروض الحكم الظاهري مو مستحيل وانما يمتنع الحكم الظاهري يستحيل شوكي يصير مستحيل اذا كان منافي الحكم الواقعي والمفروض ماذا عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا بلحاظ نفسه بلحاظ نفسه ما ليش عن واحد ظاهر واحد واقع ولا بلحاظ مبادئه ليش لان الحكم الظاهري ما الى مبادئ مستقلة حتى يلزم اجتماع مبدئين متنافيين في شيء واحد فلم يبقى الا التنافي بلحاظ عالم امتثال شلون تنافي بلحاظ عالم امتثال يعني الحرام الواقعي يقول لا ترتكب الاثنيناتي يكون تترك الحرام الواقعي والترخيص شي يقوله ارتكب اذا منافات اكو بهالشكل اكو احنا نجي نقول حينئذ الترخيص يقول ارتكب يعني دلعنا على ان الاثنيناتي يجوز ارتكبها مخالفة قطعية قلنا هذا ما يلزم هذا السيد بعد ما ذكر لو كان موضحة بهالشكل اللي انا بينته كانت العبارة تصير أوضح أنت تقول على أنه كلا الترخيصين نتيجة شنو سمينات يقولون ارتكب لكن ارتكب بنحو يعني يجوز المخالفة القطعية يقول لا عند مجرد ارتكب واحد الترخيص الثاني يزول فأكثر ما يلزم ماذا الترخيص واحد ترك المخالفة موافقة القطعية وهذا لا بأس فيه وذلك شو شجاو ويبكوا الشق الثاني فقط لان الشق الاول واضح بعد ما ذكرت وعلوم هذا بعد ما ذكرت وقد فرضنا هنا ان حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية فما ينزل تلك الموافقة القطعية وهذا لا بس صادم للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه يمكن ان يرتفع هذا حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية مخالفة قطعية ما يلزم كده لأن الثلاثة ما أقدر أرتكب بس ما أرتكب واحد الثاني ينتكب فأكثر ما يلزم ترك موافق الرأي لا بأس به. قلنا ماذا حكم العقد؟ قابل للرأي بالترخيص الشرعي على خلافه. فلم يبقى هناك تنافي بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. يبقى هناك تنافي بين الترخيص القطعي في مخالفة الواقع وبين التكليف المعلوم بالإجمال وهو حرمة أحدهما في أي مرحلة من المراحل. في أي مرحلة من المراحل يعني شنو؟ لا بين نفسيهما ولا بين مبادئهما ولا بين امتثاليهما. أقول السيد هنا قال وقد فرضنا هنا أن حكم العقل. ليش قال السيد وقد فرضنا هنا؟ شو نحن فارضين هذا الشيء؟ أنه حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. يمكن رفعه هذا وين فارضي؟ مو مفروض احنا قاعد نتكلم على مسلك تعارض الأصول ولا؟ لا على مسلك العلية. إذا على مسلك العلية بل حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية بعد ما يمكن رفع بالترخيص مسلك العراقي. لكن احنا يعني قاعد نتكلم على مسلك تعارض الأصول. هو الإشكال أصلا يجي على مسلك تعارض الأصول وعلى مسلك تعارض الأصول. إيش قلنا؟ تذكرون أمس أو أول أمس قلنا لا بأس بالترخيص في طرفين. واحد ترخيص في كلا الطرفين لا يمكن، يعني شيل ذا ترخيص المعصية، لكن في طرف واحد قول يا رسمي. الجواب الثاني السيد رحمة الله عليه في الجواب الثاني يقول له للسيد يقول أنه يمكن نفترض ترخيصات متعددة لكن ما يلزم شنو؟ الترخيص في الحرام الواقعي. شلون؟ كما يقول لو افترضنا الاواني ثلاثة مو اثنين ثلاثة ان نفترض الاواني ثلاثة والشارع يرخصني في كل واحد بهالشكل شي يقول لي ارتكب هذا الاول بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ ترك الثاني وارتكاب الثالث هتشي بهالشكل. اكرر افترض الاواني ثلاثة شي يقول للشارع ارتكب واحد يجوز لك ان ترتكب واحد بشرط ترك الثاني لكن والثالث شلون؟ ترتكبه هالشكل. مو يقول لي ارتكب هذا بشرط تركي الاخرين. مو اذا هيك قال لي ايش كان يصير يقول هو بعده موجود. شلون موجود بعده؟ لان لو تركت ثلاثه فاذا كل واحد من عندنا ماذا؟ ياتي ويقول ماذا؟ ارتكب فلازم نفس المحبوب. فاحنا شو نسوي؟ هيك نسوي بهالشكل. نجعل التقييد بهالشكل. ارتكب هذا بشرط ماذا؟ يعني يمكن العراقي هيك يقول. ارتكب هذا بشرط ماذا؟ ترك الثاني والثالث شلون؟ ترتكبه. النتيجة صراحة تصير. لا شوف النتيجة صراحة تصير. فلو فرضت مكتل ثلاثة شيء أكو عندنا ثلاث ترخيصات يوم أكو بعد حين هذا حتى يجي إشكال السيد القوي ثلاث ترخيصات راح تجتمع يوم تجتمع ما راح بعد تجتمع لأن الترخيص في كل واحد مشروط بينا بترك الآخر ويقيس وارتكاب الآخر الثالث والمفروض أنا ما مرتكب الثالث فشوكت ما اتركت ثلاثتين ما راح تجتمع ترخيصات ثلاثة تشرح يجتمع ولا ترخيص واحد حتى ترخيص واحد ما موجود لان يعني الترخيص في كل واحد مشروط ديما اترك الثاني واترك الاخر. فاصلا ما موجود ماذا تفيس. ولو فرض شرف ارتكبت فرد واحد واثنين تركتين شلزن شلزن هنا اجتماع شنو ترخيصين مو اجتماع ماذا ثلاثة ترخيص. فبالتالي بناء على هذا الذي بيناه ما راح تجتمع الترخيصات الثلاثة حتى يلزم الترخيص بالحرام الواقعي. اكرر ارتياء هذا دور الاخ شلون الكتاب صورة من صورة الأطراف الأخرى بطبيعة على التخيير الكتاب أي واحد من الأطراف معناه ما تركي الأطراف بعد أنه تركي بواحد بشرط الثالث ده بشرط الثالث. لا يلزم هذا المحذوب. لا مو مغالطة. لا احنا شنو لا القضية هذه أن الشيخ العراقي قال الدليل مهما أمكن لا بد من العمل به ولا شلون راد يعمل به هو راد يعمل بالدليلين شلون راد يعمل بتقييد احدهما بالشكل الذي ذكره مو بالشكل الذي ذكره في اشكال السيد الكوري. والسيد الشهيد يقول شنو يمكن ان نقيد ماذا بشكل اخر الدليل بحيث نعمل بثمناسن بالأدلة وحما نريد نلغيه لا بد العمل بالدليل مهما امكن. اذا التقييد كان بهالشكل يمكن العمل حينئذ من الأدلة ولا من دون أن يلزم إشكال السيد الخوي وبل يمكن. فإذا يمكن فنحول التقييد إلى هذا الشكل. ولا واحد يقول هكذا السيد الشهيد يقول له هذا تقعدونه مجرد ماذا احتمال يتشخوه من دون ماذا الدليل. لا لا هاي حشر عن ما يجي. مفروض العراقي هو ليش قيد أصلا ليش قيد حتى نعمل بالأدلة مهما أمكن التقييد بالشكل الذي ذكره يجي إشكال سيد الخويعلي. يمكن للعراق يقول التقييد بهالشكل يصير بهذا الشكل وهو تعال أكرر حتى نطبق العبارة وهو ما لو فرضنا أن الأطراف إشكال كانت ثلاثة فيقول المولى يجوز لك أن ترتكب أي واحد من هذه الثلاثة لكن بشرط. شنو الشرط؟ مو الشرط ترك الاثنين. مو اذا قال الشرط ترك الاثنين اجا نفس الاشكال. ليش؟ لان لما اترك الاثنين يجي على هذا ارتكبه يجوز على الثاني هم يجي على الثالث هم يجي لانه يصدق اني تارك الاثنين فيجي على كل واحد ارتكب ارتكب ارتكب فيلزم الجمع بين الترخيصات الذي هو الترخيص يصير في الحرام الواقعي. لكن لا نقول بأنه الترخيص في كل واحد مشروط بمن بترك أحدهما أحدها لكن وارتكاب الآخر. يعني شوكت ما ارتكبت واحد وتركت الثاني وقت ما ارتكبت واحد وتركت الثاني انا اجوزك ياهو انت ارتكب ماذا الثاني. اذا اراد يقول بهالشكل فحينئذ هل يلزم في وقت من الاوقات الجمع بين الترخيصات الثلاثة حتى يلزم الترخيص الحرام الواقعي؟ كلا ثم كلا لا يلزم ذلك. اذا المحذور ما موجود فيمكن اذا للعراقي يقول فلنقيد اطلاق الادلة بهذا الشكل لا بالشكل اللي ذكرته سابقا فلا يرد الاشكال يطبق العبارة. الشرط ثالث مو واجب لا مو واجب فهمنا انه واجب الشرط ثالث احدهما وارتكاب الثالث اي يعني ارخصك في هذا ايش وقت ارخصك ارخصك فيما اذا فرض على انه ماذا ارتكبت واحد واجتنبت ماذا واحد تجتنبه او واحد ماذا يجوز اي اي اي هيك يجوز مو انه بعد ماذا بل يجوز ويجوز تكفيره ويجوز تكفيره لكن تخيط ما اكو هناك بعد. يعني اذا تركت اثنين ترخيص حينئذ ماذا في فعل ذاك بعد ما موجود. إذا صار إلزام ها؟ صار إلزام يعني لا أقول أن لا ما يصير أن تأخذ الترخيص واحد لازم تأخذ اثنين. يعني يقول بالتالي ماذا يلزم على رأي السيد الشهيد على أنه دليل يعني بواحد على الأقل يكون ماذا يلزمني لازمه ماذا هيك يصير بلي لا بد من التعامل فيها بس لازمه هذا الشيء الترخيص ما أكو هيك المصير بلي يلزم. هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد. يمكن أن نصورها الترخيصات بشكل ما تصبح فعلية في وقت واحد. يلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية يمكن نصورها بشكل حتى ما يلزمها المحدود. وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية ثلاث أواني نفترض الدار إلى ثلاثة ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بترك واحد أحد بديله وارتكاب ماذا الآخر بهذا الخير. فإذا على هذا الأساس ما راح يلزم في وقت من الأوقات اجتماع الترخيصات الثلاثة. شو وقت تجتمع لما أترك كلها ولما أترك كلها ترخيصات إكلابات الحينئذ ما موجود كما هو واضح. هذا شوي انتوا إذا تتأملون بيه بسيط وما ليش بس شوي واحد يتأمل بيه. الثاني الجواب الثاني أيضا للسيد الخوئي شوف ايش قال للشيخ العراقي قال له أنت قيدت الأصل بأي شكل شلون قيدته قيدت الأصل بأي شكل أن هذا الطرف كل شيء لك حلال هذا الطرف حلال بشرط بشرط ماذا الاجتناب عن الآخر. لكن احنا نقول لك يمكن التقييد بشكل آخر بأي شكل لأن هكذا نقول كل شيء لك حلال يجوز ارتكاب هذا وتجري الأصل في هذا بشرط مقيدا. شنو القيد؟ مو القيد ترك ذاته لا القيد بشرط أن تجري الأصل قبل أن تجري في من في ذاك. أو بشرط أن لا تجري ماذا بعد ذاك. يعني بعبارة أخرى لك أريد أن أقول لك يقول بشرط أن لا تجري الأصل في آن واحد هل مختار أي تقول هذا حلاله وهذا حلال كل واحد حلال أصل حلية يجري لكن الأصل مقيدة بأي شكل مقيدة بهالشكل كل شيء لك حلال ويجوز إجراء الأصل فيه بشرط أن لا تجري ماذا في نفس الوقت الأصل فينا في الآخر وإنما الأصل يكون تجريه في الآخر شو وقت لو قبلا لو بعدا في نفس الوقت لا تجري تقييد بهالشكل خلي يصير هو المحذور شو وقت يلزم. يعني إحنا إذا أريد نرفع التنافي بين الدليلين شلون يرتفع التنافي إذا أراد التنافي وشلون يجي التنافي كيف يحصل إذا جرى الأصلان في وقت واحد يحصل حين عبر التنافي. فإحنا نقول للعراقي أنت تتبع التنافي ولا التنافي شلون يرتفع لا بالشكل اللي أنت فضلت فيه أكو شكل ثاني وهو أن نقول يجوز لك إجراء الأصل وهذا حلال لكن بشرط أن لا تجري الأصل الثاني في نفس الوقت فش وقت أجري فش وقت أجري لا قبلا لا بعدا هذا وجه ثاني مستقيم هذا ممكن ولا مرجح للتقييد الذي ذكرته أنت أيها العراقي على هذا التقييد الثاني الذي نحن ذكرنا. فإذا بالتالي ينتفع ما ذكرته ماذا من التقييد بأن هناك تقييد بشكل ثاني ممكن. فليش تتعين ماذا التقييد الذي ذكرت أنت هكذا ذكر السيد الخير. أقول وهذا كلام ما أدري شلون صار هذا كلام عجيب الحاصل. المقصود يعني يرد ماذا على السيد الخير هكذا يقال له أنه إحنا ليش نقيد بالتقييد شنو الغرض؟ بالتقييد شنو الغرض؟ الغرض من التقييد نخرج فرد حاله اللي دي تكون سبب للمعارضة ونبقي فرد حاله اللي دي ما تكون سبب علمه للمعارضة. مثلا التقييد اللي ذكر الشيخ العراقي هو شلون ذكره؟ قال نجري الأصل مقيدا ديما بترك الآخر، فياه الذي خرجنا ياه الذي بقينا تحت الأصل. حالة ترك الآخر بقيناها تحت الأصل يا ولا، وحكمنا بالحلية يا ولا، يعني بقيناها ماذا تحت الأصل وحكمنا ديما بالحلية. ويا حالة خرجناها حالة ارتكاب الآخر هاي خرجناها. بهذا المقدار ترتفع المعارضة يا ولا، بهذا المقدار ترتفع المعارضة يا ولا، بل ترتفع المعارضة. بهذا التقييد خرجت حالة وبقيت ماذا حالة خرجت يا حالة بعد أقرر ما إذا ارتكبت الآخر، فهنا خرجت الحالة يعني قلت لا يجوز إجراء الأصل فرح ترتفع المنافق لأن هالحالة خرجتها بعد ما يدري بها الأصل ترتفع المنافق. وطارت حالة بقيتها يا حالة حالة إجراء الأصل حين ترك الآخر هاي لا بأس أن تبقى منافق ما يذمن. فالتقييد بهالشكل الذي نخرج الحالة الذي تستوجب المعارضة ونبقي الحالة الذي ما تستوجب المعارضة هاي معقول. أما أنت شنو سويت بالتقييد الذي ذكرته؟ قلت أنا أخرج يا حالة يا حالة أخرجه إجرائهما معا في وقت واحد كل شيء وأبقي يا حالة ما إذا تريد تجري الأصل لا تنشوك التجري مو دي نفس الوقت بعدا أو قبلا. والمعارضة ما ارتفعت. ليش ما ارتفعت؟ لأجل أنه لما أجريت في هذا الأول وصار حالة بعدين لما أريد أن أجري بعدا أجري الأصل في من فتناني في الثاني بعدين هذا يجوز وما يجوز على رأيك على التقييد الذي انت ذكرته لا بأس به. حتى الإجراء البعدي ماذا أقبلته؟ فإذا إجريت ماذا بعدا المعارضة بعده ماذا موجودة فيتعارضان إيش وقت؟ في حالة البعدية في نفس الوقت ما أقدر أجري اثنيناته لأن خرجنا هالحالة لكن تبقى حالة البعدية فيتعارضان فيما لو أجريت الأصل أولا في الطرف الأول وبعد ذلك أجريت الأصل في الثاني في مثل ذلك سوف ماذا يتعارضان. إذا بهذا التقييد ما سوى نفرد شيء نحن من التقييد نريد نرفع المعارضة ولا بهذا التقييد لم ترتفع المعارضة. أكرر حتى نطبق العبارة. الجواب الثاني الذي ذكره السيد خويها قال للمرجع أنت بتقييدك أردت أن ترفع المعارضة والمعارضة كما يمكن رفعها بالتقييد الذي أنت ذكرته يوجد ماذا تقييد بشكل ثاني. بشكل ثاني شنو شلون؟ بأن نقول يجوز لك إجراء الأصل وكل واحد حلال لكن بشرط أن لا تجري الأصل في نفس الوقت وإنما إجراء الأصل إيش وقت؟ إما بعدا إما قبلا. ولا مرجح لتقييدك الأول على هذا التقييد فليش تتعين التقييد الأول هكذا ذكر. ولكن يرد عليه انه احنا لما نريد نقيد ما هو غرضنا من التقييد؟ ان نرفع ماذا؟ المعارضة لو لا بين اصلين. الغرض من التقييد رفع المعارضة. رفع المعارضة بمن يصير؟ بالشكل الذي ذكر العراقي ترتفع المعارضة. العراقي ايش قال؟ قال نقيد اجراء كل واحد بمن نقيده؟ بترك الاخر. المعارضة راح ترتفع. ليش راح ترتفع؟ لان اذا تركت الاخر يجري الاصل في هذا. اذا ما تركت لا يجري الاصل في هذا. فالمعارضة ترتفع. ما راح يجرى في ان واحد يجوز الارتكار. ولكن على التقييد لهذا الجديد الذي اتذكرت المعارضة بعد موجودة. ليش بعد موجودة؟ يعني لما مجريت الاصل في الاول بعدين ارتكع في الاصل في الثانية ولا بعد ذلك بعدين وبعدين يمكن. ولما اجري الاصل بعد ذلك معارضة راح تصير ماذا بعد ذلك؟ بعد اجراء الاصل الثاني سوف تكون حينئذ ماذا؟ المعارضة. فالمعارضة لم ترتفع بهذا التقييد الذي ذكرته. وهذا مطلب واضح. نطبق العبارة الثاني ما ذكره السيد الاستاذ ايضا من انه اذا اريد اجراء الاصل مقيدا في كل طرف لكن بشكل مقيد فهناك اوجه عديدة للتقييد. يعني يمكن التقييد بالشكل الذي ذكرته ويمكن التقييد بشكل اخر. شلون؟ فقد يجري الاصل هذا التقييد بشكله الاول الذي هو التقييد الذي ذكر العراقي. فقد يجري الاصل في كل طرف مقيدا بترك الاخر. وهذا هو التقييد الذي ذكره العراقي. لكن اقوال الثاني للتقييد او هذا الذي احنا نقوله او بان يكون قبل الاخر او بان يكون بعد الاخر. يعني اجري الاصل لا قبل ولا بعد. لا قبل يعني شنو؟ لا قبل اجراء في الاول لا بعد اجراء في الاول. لا تجري في آن واحد. سلو السيد رحمة الله عليه لو شان هيك يقول او بان يكون لا في وقت واحد اجراء الاصل في هذا ليكون في نفس وقت اجراء في الاخر. كتعبارة اوضح. بل اما ان يكون قبل او بعد. شان عبارة كل الزين الصغير. ما يقول عبارة غلط او ناسة. لكن قلبي اوضح شان الصغير. فاذا كان هذا التقييد الثاني ممكن. فاي مرجح لتقييد على تقييد تقييدك حينئذ ايها العراقي ما راح يكون ارجح من تقييدنا. ويرد عليه على هذا الجواب الثاني. ان التقييد انما يراد يعني الغرض من التقييد ما هو نخرج الحالة اللي تصير سبب للمعارضة ونبقي الحالة اللي نفسها للمعارضة. انما يراد لالغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الاصل. مثلا يا حالة مثل سكن أطبق على المثال أن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة مثل على الوجه الذي ذكر العراقي. يا حالة الذي يريد نلغيها. يا حالة الذي يريد نخرجها حالة إجراء الأصل في هذا مع فرض أن الثاني قاعد أرتكبه هاي الحالة صار المعارضة هاي يريد نطلعها. إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل. فأي حالة في دليل الأصل إلها حالة ثانية معارضة هاي نطلعها ونبقي الحالة التي لا معارضة لها من حالات الطرف الآخر. مثل يا حالة حالة أريد أجري الأصل لكن عند تركي للآخر هذه الحالة لا معارضة لها. لا بأس أن تجري الأصل عند تركي الآخر لا معارضة لها. فإذا هذا الترحيم أذن أتي وأقول والحالة التي لا معارضة لها كذلك يعني شنو من حالات الطرف الآخر ما هي؟ ما هي بين لي اياها يا حالة؟ هي حالة ترك الطرف الآخر على الوجه الذي ذكر العراقي، حالة ترك الآخر إجراء الأصل ما إن رأت معارض. وأما على التقييد الذي استذكرته، وأما حالة كونه قبل الآخر مثلا، نقول لك يجوز أن تجي أصل لكن قبل الآخر، فجريان الأصل فيها يعارض ماذا؟ جريانه في الآخر. إيش وقت في عارضه؟ حالة كونه بعد صاحبه لما أريد أجر الأصل الثاني بعد إجراء الأول، لكن الوقت راح تتحقق ماذا؟ المعارضة، فالمعارضة بالتالي ما راح ترتفع. والحمد لله رب العالمين.